قبل ين نفسي. ربما أثبت. وقبل ين نفسي. قال الإمام رحمه الله: وقبل ين نفسي مع الفعل، مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. طيب وقبل هذا الواو هاي حرف عطف ما زال يعطف الكلام على الضمائر. قبل ظرف، الظروف هي من أشباه الجمل، هي من الجار والمجرور، نفس العائلة، لابد لها من متعلق. يعني لا يتصدر الكلام ظرف ولا يتصدر الكلام شبه جملة إلا له متعلق. اتفقنا؟ طيب إيش خلنا نقرأ إحنا إيش ممكن يتعلق؟ أكيد سيتعلق بإيش؟ بأقرب فعل له اللي هو التزم. يا هذه مضاف طبعا، كيف وقبل يا طب هو حرف نداء كيف مضاف؟ أريد لفظه وما يريد معناه. والنفسي هذه مضاف إليه. مع هذه كذلك ظرف، قدروا معها محذوف حال تقديره يعني. وقبل ين نفسي إتيانه مع ال آتيا مع، قدر أنت ما شئت، مع الفعل التزم. شو المقصود قبل ين نفسي؟ هذا جيد. التزم فعل مغير الصيغة، كأنه واحد من الشروح قال التزم، ولكنه قياس وليس رواية، كأنه خالد الأزهري جوز أن تكون التزم فهي قياسا وليس رواية يرحمكم الله. طيب نونو طبعا، وين نائب الفاعل فيها؟ نون. ها هو يعني واضحة. التزم نون ووقايته، هي مضافة ووقاية شمالها مضافة. وليس هذه معطوفة، ليس يريد لفظها لم يرد معناها، فعملت معاملة العلم. قد نظم هاي لا محل من إعراب، هي محل التقرير ولا التشكيك ولا التحقيق. تحقيق نظم. نعم نظم فعل مغير الصيغة، ونائب الفاعل فيه شو هو؟ هو. طيب وهذه كلها أصلا خبر لأي مبتدأ؟ ليس. طيب أخوكم سأل إيش هي يا النفس؟ قدامى يسموها يا النفس اللي هو يا المتكلم، يعني إنها تعود على نفس القائل، هيك المراد فيه، تعود على نفسه القائل، فهي يسموها يا النفس يعني يا المتكلم. يا المتكلم إذا اتصلت بالفعل هذه لها أحوال كما ذكر ابن عقيل. إيش قال ابن عقيل؟ اقرأ. قال: إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، ونحو وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. طيب نون الوقاية هذا اسمها عند أهل البصرة، أما أهل الكوفة يسمونها نون العماد، يسمونها نون العماد، وهي لها لا يعني لها فوائد، منها يعني الذي جاءت له، فكانت مضافة يعني إضافة الشيء لعمله، إضافة الشيء لفائدته، نون وقاية إضافت لفائدتها وعملها، فهي جاءت أولا لوقاية لتقي الفعل من الكسر. بمعنى طبعا الكسر هذا أثر أريد به مسبب، هو أراد أنه ينفي الكسر لينفي الشبه الاسم الداخلي على الفعل، ليقي الفعل من أشباه. ولكن طب قد يدخل هو على غير الأفعال، سيدخل على حروف وعلى أسماء الفعل وعلى اسم الفاعل كما سيمر معنا. فإيش الفائدة؟ كذلك ليقي منه الكسرة في ذاك، يعني لأنها تنوب عن الفعل، تنوب عن الفعل، ولكنها في اسم الفعل واسم الفاعل وفي الحروف فيها فوائد أخرى، ألا وهو رفع الالتباس. فمع الفعل قد يلتبس بناؤها عند حذف نون الوقاية مع ياء المخاطبة. فلو أنت قلت اضربني وحذفت النون كيف تصبح؟ اضربي، ستصبح ياء المخاطبة المؤنثة، فيلتبس هل الذي خوطب أنثى أم ذكر؟ اتفقنا؟ فرفعت الالتباس، بل وفيها رفع كذلك عن التباسها بالمصادر. أنت تقول زيد نظرني، فإذا حذفت النون تقول زيد نظري، صار من فعل إلى مصدر. وإذن هنا نون الوقاية أول فائدة أنها تقي اللبسة وتقي صفات الاسم لدخولها على الأفعال، فأعظم شيء فيها هي وقاية اللبس، وقاية اللبس. وهذا كثير ما يتنبه له بعض السادة العلماء ويذهب إلى مسألة شبه الاسم بالفعل، بس لا يدخل شبه الاسم بالفعل. نعم هو مراد، لكن الأهم والأقوى منه ألا وهو رفع اللبس بين المنطوقات مصدرا عن فعل مخاطب عن غيره. اتفقنا؟ وسيأتي كلام عن أصل نون عن زائدة. طيب بالنسبة للأفعال، هي ستلحق عادة، هي تلحق الأفعال المنصرفة المتصرفة. الفعل المتصرف هو يا أمجد ما يتغير، ما عليه يدخل عليه التنوين، صواب؟ لا. إذن ما هو التصرف في الأفعال؟ ماضي. إذن تقلبه في صيغ الزمان. فإن كان لا موثى اثنان، إن كان في اثنين فهو تصرف ناقص، وإن كان في ثلاث فهو تصرف كامل. المهم أن يكون متصرفا. الآن هو يدخل على الأفعال المتصرفة والأفعال الجامدة، حتى الأفعال الجامدة ليقيها من لبس الأسماء. لاحظ أما المتصرفة كما ذكر الإمام أكرمني وتكرمني، لكن افهموا أن بعض هذه اللي هي الأمثلة الخمسة لها أحكام تختلف، لأن النون الوقاية تدخل على كل فعل باشر ياء يا المتكلم لزوما. أفعال المتصرفة نونها معها تكون لازمة إذا كانت متصرفة باستثناء نوع واحد منها، ألا وهي الأمثلة الخمسة، فيجوز معها حذف النون أو بقاؤها. أما مع سائر الأفعال المتصرفة دخول ياء المتكلم ملزم لوجود نون الوقاية. اتفقنا؟ وتدخل كذلك على الأفعال الجامدة مثل عساني، وعساني هي أصلها إيش؟ عسى. تستطيع أن تجعل منها ماضي أو مضارع؟ لا تستطيع. وعداني فهي تدخل عليها وجوبا، عساني عداني، تدخل نون الوقاية إذا تضايف لها ياء المتكلم. والقدامى عندهم الإضافة أنواع، منها إضافة اسم لاسم، إضافة اسم لفعل، إضافة اسم لحرف، وفي نوع رابع اللي هو إضافة اسم لجملة. مش إسناد إحنا نسؤول في الإضافة. لا، بس لا مش الإسناد. اتفقنا؟ فإذا قال وأضفنا اسما إلى فعل مع ياء، أو يعني يقصد الياء، فاعرف أنها إن كانت جامدة وجب أن تكون معه نون وقاية. طيب الأمثلة الخمسة جوازا وله معها ثلاث وجوه: فك إدغام حذف، فك إدغام حذف. فتقول تأمروني، هذا إيش؟ إدغام. تأمرونني، هذا إيش؟ فكي. تأمروني. اتفقنا؟ فإذا الأمثلة الخمسة لها مع نون الوقاية إذا انضافت إلى ياء المتكلم ثلاث حالات: إدغام، افتكاك، إيش؟ حذف. حذف. اتفقنا، وكلهن فصيح إلا أن القرآن لم ينطق بالمحذوف. يا شيخ لو دخلت عليها جازم وكان محذوف مش تكلمنا، مش تكلمنا هذا في البداية، يعني النون تصير نون الوقاية. تأمروني ما لا تأمروني. لا تأمروني. لو دخلنا لم، لم تأمروني شو بتكون النون هنا؟ وقاية. طب يعني ليش؟ طب تأمروني لحالها نفس الشيء النون. تأمروني مش النون نون شو اسمه؟ لا الآن هذا المذهب إن كنت تقول بمن يحذف نون الإعراب فتحذفها تأمروي، هذا يجوز؟ لم تأمروا تصير، لكن الصواب أنها نون وقاية، وأنا هذا أميل له دائما نون وقاية، أنها نون وقاية لأنها وجدت لإزالة لبس، فإن زالت هي فرجع اللبس. اتفقنا؟ فلا تحذف. نعم هذا أنا الذي أميل إلي، أنا عبيد ربي. دليلك شيخ لم، وهذا ذكرناه في البداية ما احنا قلنا. وتلحق اسم الفعل مثل دراكني، دراكني، دراكني يعني ادركني، عليكني، وقطني، فهي تلحق أسماء الفعل. طب لماذا لحقت اسم فعل؟ طب هو اسم، لماذا لحقته يا أمجد؟ لأرى أحضور الأبدان أم القلوب؟ لماذا تدخل نون الوقاية على اسم وبابها الدخول على الفعل؟ أبا بيان. لما؟ لما دخلت على الاسم؟ أليس اسم الفعل باسم؟ إلا إن كنت كوفيا. شيخ بدأ معكم يا جماعة، لأنه في معنى الفعل، ما سمعت؟ لأنه في معنى الفعل، هو أصلا ينوب عن فعل. شبه بالفعل، ها؟ شبه بالفعل بالمعنى. دراكني يعني أدركني. وكذلك تلحق اسم الفاعل، لما؟ لأن اسم الفاعل ينوب عن فعله، كقول الشاعر أمسلمني إلى قومي شراحي، وهذا يعني ويقصد طبعا هذا أعرفوه أنه قليل جدا في باب الاسم الفاعلي واسم الإياش الفاعلي، وهو في اسم الفاعل أندر لأنه يثقل وخلاف الإياش المضطرد. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر. لا هذا من خارج الكتاب، هذا الآن من الكتاب. لا لا الآن من الكتاب. عددت قومي كعديد الطيس إذا ذهب القوم الكرام ليس. سامحوني يعني ما في أنا أحاول إني دائما أنضبط في الكتاب بس مو ممتاز، مش ضابط معي. هيك ممتاز. طيب اطلع أنا عبيل الكتاب قال لي اليوم وضع أحسن. أحسن من الرات الماضي. بالنسبة لي أنا طبعاً هاي من الموت المسوس. طيب عددت قومي. عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس. لاحظوا يقول الآن يذكر شاهداً على أنها هذه ليس باشرت أصلاً، ليس أصلاً لا تباشر يا المتكلم. ليس هاي ليس لا تباشر ياء المتكلم، لكن هو أراد انتفاء المنفصل وإدخال المتصل. يعني إذا فصلتها إيش راح يكون التقدير؟ أحسنت، ليس إياي أو ليس أنا، لكنه عدل عن الانفصال إلى الاتصال وزادها صعوبة أن حذف النون منها، وهذا نادر. وهنا الشذوذ، هنا الذي عبر به ابن عقيل رحمه الله لفظ الشذوذ الذي عناه ألا وهي شدة الندرة، يعني أن يكون نادرا جدا. في تقول هذا تقول إلى في الشعر. نعم، في النثري يعني تعد من غير الفصيح من الركيك، لأن بناءها صعب على اللسان مخالف للقياس، يعني فيه اثنتين، مخالف القياس صعب على اللسان وقلة الاستعمال، هاي ثلاث. فهذا إيش يعني؟ هذا مما قال عنه الألوسي، هذا مما يجوز للشاعر ولا يجوز للناثري. اقرأ. واختلف في أفعل التعجب، هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ فتقول ما أفقرني إلى عفو الله، وما أفقري إلى عفو الله، وما أفقري، نعم، وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه، والصحيح أنها تلزم. هو مسألة أفعل التفضيل، لأن تقديرها هو الذي يسبب اعتبارها، فهو مختلف باعتبارها. أجنس الفعل هي من الاسم، والسبب في الاختلاف هذا لأن كما قال الإمام سيبويه رحمه الله تعالى حينما قال عن صيغ عن أفعل التفضيل هذه، بيّن أنها كأنها تنوب عن فعل ماضي، تنوب عن فعل ماضي. يعني لما تقول ما أفعل زيدا كأنك تقول إيش؟ فعله، فعل زيدا شيء، هيك بتقدير عن سيبوي، فهمنا؟ فهو في العمل بالإنابة لا ينوب عنها إلا فعل يحقق معنى التفاضل فيها. وسيأتي طبعا لها درس كامل، ربما دروس في أفعل التفضيل، لكن من جعلها فعل ألزمها النون، ومن جعلها اسم وهم أهل البصرة قال لا حاجة للنون لها فقد دخلت في الأسماء، اتفقنا؟ والصواب هو طبعا أكثر النطق إذا يعني استقرأت الشواهد ستجد أن أكثرهم يلزمها النون، يلزمها النون. وهذا عجيب من يقول في مذهب البصرة ويلزمها النون، لأن البصرة إيش يقول عنها؟ اسم، ويلزمها النون، وهذا مشهور عندهم، وهذا لعلها تحتاج إلى دراسة ومناقشة هذه. وليتني فشل. قال الإمام ليتني وليتني ولا ليتني وليتني إيش عندك أنت؟ إيش عندك يا شيخ أنت؟ وليتني بالواو في نص العيون، وليتني يا وليتني فشى وليتي ندرى ومع لعل عكس وكن مخيرة في الباقية. مخير اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ مخيرة اسم مفعول. طيب في الباقيات، في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. طيب مرة إعراب مثل هذا، ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، أي أنها تدخل كذلك نون الوقاية على الحروف، لكن من البداية نقعد قاعد الحروف التي يقال بدخول نون الوقاية عليها مصدرها السماع لا قياس فيها من البداية، يعني حتى أنت تنفك عنك كل المشاكل ومسائل تخريج الشواهد. الحروف التي قيل بدخول نون الوقاية عليها استنادها السماع لا قياس فيها، فإذا رأيت واحد دخل عليها فلا تقس غيرها عليها، اتفقنا؟ اقرأ. ذكر في هذين البيتين حكم نون ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا. وندورا هذا في الشعر لا في النثر، في الشعر لا، إنما استجره ربما الوزن أو خفة اللفظ أو سجع مقابل، فربما هذا الذي استجره فحذف النون كالشاهد كقوله كمنيتي، كمنيتي جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. نعم. والكثير في لسان العربي ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم. طبعا يا ليتني كنت معهم، لاحظوا الياء هذه حرف نداء باشرت ليت، وليت هون ايش؟ حرف، وربما بعضهم يقول فعل، هل يجوز؟ شبه فعل بأيش؟ بالعمل لا بالمعنى، بالعمل لا بالمعنى، كما سيأتي الكلام عليها. طيب كيف يدخل حرف على حرف؟ يجوز، لكن إن كان فيه الدعوة يعني النداء، وهي لا والنداء لا يدخل على اسم إلا على اسم، فيها وجهان: إما تقدير فتقول يا ليتني يا هؤلاء ليتني، وهو الأنسب أن تكون تنبيها. طبعا إن كان في محل الندم والتحرق على نسأل الله العافية لا يجعلنا منهم، يكون في مقام الندب فهو يقول يا هؤلاء ليتني، اتفقنا؟ وإن كان لا تحرق فيه وفيه قصد السامع تنبيها فهو للتنبيه أولى. فهمتوا كيف الموضوع؟ لأنه الياء منها الندبة ومنها الدعاء ومنها إيش؟ أخذنا يا جماعة بالله النموذج، مش أخذنا؟ ها؟ الاستغاثة، الاستغاثة يا ليتني كنت معهم، كنت هذه إيش؟ كنت مرخبة كامل واسمها؟ تا معهم ظرف ومضاف ومضاف إليه، والخبرها متعلق بتقديره كائنا. أحسن. وأما لعل أقرأ. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، ويقل ثبوت النون كقوله. طبعا كلمة حكاية نبه ابن عطية في بداية تفسيره المحرر وجيز على عدم نسبة الحكاية لله على لسان واحد، ونبه كذلك لها القرطبي، وربما شيخ الإسلام تعرض لها دون تفصيل. والصواب ما فهمت هيك، أنه يحكي على لسان الله، فهذا ليس بصواب، وهذه من القواعد التي قدمها ابن عطية في بدايات تفسيره، ولعلنا في موضع آخر نبين ما هو وجه اللبس والخوف منه. أكمل. لعل، لاحظوا لعل هون دخل عليها الياء وناسب في لسان الفصاحة الأقوم له القرآن أن تحذف منها النون، فقال لعلي أبلغ الأسباب. طب شو الوجه البلاغي في حذف النون هون؟ النحو والبلاغة لا يفترقان. شيخ بتقول إنه النون واللام مخرجهم قريب من بعض، ولذلك بلاغي مش صوتي. ممكن مثلاً النون بده يبلغ الأسباب، فالنون حذفت لي. يعني ممكن شيخ لعلني ممكن. أنت قربت أيوة، بس شو تعبر عنها بطريقة ثانية؟ عبر، ما بدك تغني، لأنها تفصل بين الرجاء وصاحبه. فلما لاحظوا القرآن يختار الأنسب، فلا فصل بين الرجاء وصاحبه. هل فاز به؟ ما فاز به، فهمت؟ حتى لا يقول أنه فصل بينه وبين الرجاء، ولكنه إيه؟ ما فاز. ويقول ثبوت النون كقول الشاعر: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. الآن توجيهك يا عباس هو المناسب. قالوا لما أدخلت النون؟ أدخلت هنا وكره كثير من الناس إدخالها لقرب النون من اللام، فقالوا قرب لبعض خصوصا المتقاربان والمتماثلان يسقط، فقالوا لقربها منها كانوا يكثرون حذفها، اتفقنا؟ فالعرب تطلب الخفة وتفر من الثقل. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن ولكن. طبعا يجوز فيهن الإدغام والافتكاك، يجوز فيهن الإدغام والافتكاك. فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. ثم ذكر مع الحذف، طبعا الحذف موجود لكن يجوز فيه الحرف، لكن الحرف مشكل فيه أن تدغم فيه، هذا يعني مما يصح فيه، لكن يجوز فيها الفك والإدغام والحذف، لكن الفك والإدغام في الحرف موجود في هذه المرة ولا يقاس عليه. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني، مني وعني بالتخفيف وهو شاذ. قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. طيب أيها إيش إعرابها هاي؟ وين حرف النداء؟ المنا حرف النداء، حرف النداء يا أي هي صلة النداء وهي المنادى، والها تنبيه. شو السائل نعت نعت. طب ومع أنه المنادى لغة والنعت نحوا، وأي صلة له توصل النداء، اتفقنا؟ طيب خطأ، لأن البدل يشترك في الأول وهو المراد أصلا الأول. ها جاء زيد أخوك، هي أظهرت من هو أخوك، لكن أيها السائل هو المراد أصلا، وكانت عنعتا لأن أي اسم لا يجوز أن لا يكون لا محل له من العرب. سنأتي عليه، إحنا شرحت لهم إياه في النموذج. طيب وبهذا القدر كفاية. باقي بيت مثل باب العلم. لا ما في بأس. شيخ بقول الشيخ دكتور غانم شاطب يقول لك إنه الحق النون الأهم بالأربعة هاي الباقي. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف كمان مرة. وذلك شيء في الكلام وجه الحق وقوة الشبه بالفعل كمان مرة. شو هي؟ أربعة إنه دخولها النون. نعم، لأنه هذه أصلها لما يبوبوها، من قلت لهم تتذكروا في نموذج ما قلت لكم هاي، إنه حالة ما يبوبوا عليها شو بوبوا على الباب والحروف المشبهة بال. وجه. طب شو وجه الشبه أنها تنصب الإيش؟ الأول وترفعه الثاني. نعم. يعني أنها تعمل كالفعل، الفعل ينصب ويرفع. وجه سقوطها كريت تضعيف في معنونين. ما فهمت. ووجه سقوطها يعني النون الوقاية بهذه الأحرف هي كراهية التضعيف لاجتماع النونين. نعم، لأنه العرب تكره ذكر المتتاليات، توالي المتشابهات والأمثال يعني تكره العرب، خوف اللبس. خوف اللبس. طب شيخ الانفكاك في الأحرف في المثال هاي ذكروا أنني أنني أنني شو هو يعني نخففها احنا مثلا.